إنهم صالوا النار إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار